بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة النت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، تباعا لما بدأناه من محاولة معرفة أمراض الأمة ثم من محاولة معرفة العلاج، نبدأ هذا الدرس الرابع السريع إن شاء الله، نظرا لحرارة الجو الآن، ولأننا لم نستطع بعد أن نصلح هذه التندة أو هذه المظلة، وإخوان لنا كثيرون يجلسون تحت الشمس، إن شاء الله سنختصر ما أمكننا ذلك. هذا الدرس كما بينا هو الرابع من هذه السلسلة في معرفة أمراض الأمة ومحاولة تقديم العلاج لها، ولقد تبين لنا بالدراسة التاريخية السريعة جدا في الدرس الماضي والذي قبله أيضا، أن الأمراض لها جذور طويلة متشعبة في التاريخ. والمرض الأول كما بينا هو الإرجاء، الثاني هو الصوفية، وقبل ذلك تفلت الناس من الطاعات فيضعف الإيمان شيئا فشيئا، فتأتي العقوبات الإلهية، الجزاء من جنس العمل، فتأتي الأمراض كالإرجاء وكالصوفية والاستبداد السياسي، ثم نقوص الناس أو سكوتهم على استبداد الحكام، فلم يأمروا الحكام بالمعروف ولم ينهوهم عن المنكر خشية فطشهم، ولكن كل ذلك كان الحكم المعمول به هو ما أنزل الله عز وجل. يعني برغم كل هذه الأمراض التي ذكرناها في هذا التاريخ الطويل كلمحات سريعة، لم نجد نقضا للحكم ما أنزل الله ولا الصلاة. أما نحن الآن ومنذ حوالي 200 سنة، فالانحراف قد ازداد وخط الميل قد وصل إلى الانكسار، يعني من انحراف إلى انكسار، فالميل شديد جدا ومعدل الهبوط سريع وشديد. ومع ذلك هذه الأمة لا تموت، ماتت إمبراطوريات كثيرة، الرومانية، الفارسية، الإغريقية، ماتت إمبراطوريات كثيرة، أما هذه الأمة فلا تموت، لأن الذي يحفظها هو رب العالمين عز وجل. فهذه الأمة تمرض ولا تموت. من هنا لا نضيع وقتا ولا نسرف، إذ نبحث أمراض الأمة ونحاول أن نقدم لها العلاج. هذه الأمراض كما بينا تفلت الناس من الطاعات ويضعف الإيمان، وبالتالي تأتي العقوبات الإلهية. فبدل من أن يأتي التذكير وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، جاء تياران فاسدان جدا أفسد بالأمة وعصف بها على مستوى مئات السنين. لم يأتي التيار مباشرة، وإنما جاء كفكرة واعتنقها القلة، ثم ازداد كعقوبة إلهية، لأن المصيبة في الدين هي أقسى وأشد أنواع العقوبات. فجاء التياران بدل من يبقى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. طبعا الفئة المؤمنة الفئة المتميزة موجودة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لكن حكم الله القدري في الغالب كما تبين لنا من التاريخ أنه يكون بحسب الكثرة الغالبة من المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنها عقوبات. أما هل عدمت الأمة من العمالقة؟ كلا. هل عدمت الأمة من التاريخ المجيد؟ كلا. كما يريد لها المستشرقون، وكما يخطط المستشرقون، وكما يذكر في التلفاز الآن، يأتون برجل ضخم متميز الجثة ويتحدث عن التاريخ الإسلامي بثقة كاملة وبفرط، ثم لا يذكر إلا مصائب المسلمين، لا يذكر إلا السلبيات ولا يذكر الإيجابيات، فيتخيل الناس أن تاريخ المسلمين كله في الحضيض في الحضيض. إذا الإسلام ده مش نافع، إذا نحن الآن على خير كثير، لأن السابقين كانوا أشد وكسا مما نحن فيه الآن. فكل هذا من فعل المستشرقين ومن فعل المنصرين الذين يسمون بالمبشرين، ومن التخطيط اليهود الصليب المستمر، بل مكر الليل والنهار. فالصورة شرسة التي نعيشها الآن، فلم تبدأ من الآن، بل الآن توجد صحوة متميزة جدا، كل العالم الغربي والشرقي يعمل ألف حساب لهذه الصحوة، ويحاولون التقيد بنصيحة نيكسون: اغتنموا الفرصة للقضاء على المسلمين بعد أن حاولوا القضاء على الإسلام، كما سنرى ذلك إن شاء الله في الدرس المقبل على التفصيل بإذن الله تعالى. يعني نحاول أن نبين شيئا من التخطيط اليهودي الصليبي، ما الذي فعلوه بالأمة منذ حوالي 200 سنة. احنا وصلنا لغاية حوالي التاريخ ده حوالي 200 سنة، وإن شاء الله سيكون درس مقبل بإذن الله تعالى يوم الأحد المقبل من الساعة 5 مساء للدكتور جمال عبد الهادي، حتى يذكر لنا تاريخ الأمة منذ حوالي 200 سنة وإلى اللحظة التي نعيشها الآن، حتى إن شاء الله نستعين بها بعد الله سبحانه وتعالى على معرفة الأمراض خلال هذه الفترة، اللي هو الصوفية عملت إيه، الإرجاء عمل إيه، الأمراض المستجدة إيه، العلمانية اللي جات الجديدة اللي طمت وعمت كل شيء، طبعا سببها هو هذا التاريخ كما بينا. فإذا الصوفية، الإرجاء، التفلت من المعاصي، الاستبداد السياسي، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا هو بداية البدايات. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وترك الجهاد ده بقى ازداد ايه في اللحظة الاخيرة التي نحن فيها، او في عشرات السنين او حتى منذ 100 سنة، ترك الجهاد، وهذه الكارثة الكبرى ترتب عليها ان سلط الله علينا ذلا ولن ينزع هذا الذل. فالنائمون الذين لا يستوعبون الذل الذي يحدثه المسلمون الان، فهؤلاء لا يستحقون الحياة، الذين انشغلوا بانفسهم وبهمومهم عن هموم المسلمين، هؤلاء الموت خير لهم من الحياة على وجه الارض، الموت خير لهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. المذابح لا تتوقف ولن تتوقف إلا أن شاء الله. المذابح التي تصب على المسلمين من كل خلق الله، من اليهود، من النصارى، من البوذيين، من الهندوس، من السيخ، من الشيوعيين، من كل أنواع، من الباطنيين كما هي في سوريا وفي إيران أيضا، كل هذه الأنواع تتنصب على المسلمين ليل نهار، ونحن ليسوا بمنأى عن هذه المذابح. الله أعلم متى ستبدأ عندنا. المذابح آتية على كل المسلمين، هذا الذي رأيته من خلال دراستي للسنن الربانية، إلا أن يشاء الله شيئا فقل إنما الغيب لله، ولكن من خلال دراساتنا لسنن الله عز وجل في حياة البشر وصلنا إلى هذه النتيجة، ومع ذلك الغيب إنما هو لله عز وجل. يبقى الأمراض اللي ذكرناها وتعرضنا لها في الدروس الماضية، أمراض الأربعة دي: تفالت الناس من المعاصي، عدم القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر خصوصا للحكام، فزاد الاستبداد السياسي، الصوفية وبدأت قليلة وبنوع من الزهد وبالفهم الخاطئ للزهد وبنوع من الفهم السقيم بل الباطل جدا للقضاء والقدر. إن حتى هؤلاء الأجانب مثلا الآن وقبل الآن يقولون إن عقيدة القضاء والقدر فعلت البطولات والمعجزات بالأمة الإسلامية في القديم منذ العهد الأول، لما أمنوا بالقضاء والقدر قل أن يصيبنا إلى ما كتب الله لنا، لما أمنوا بذلك اندفعوا في الحروب بكل ما أوتوا من قوة، واتصفوا بالشجاعة الإسلامية وبالكرم الإسلامي وحققوا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ناتج عن الإيمان الصحيح بعقيدة القضاء والقدر. أما الصوفية لما ابتدعوا بالفهم الخاطئ في الزهد، طبعا ما كانش لسه ليه الشركيات دي ابتدت التي نراها الآن في خط الانكسار مش الانحراف، ده الهوية إلى أسفل درجات الجحيم يحدث الآن. أنا بتكلم عن البداية، فبداية فهم سقيم القضاء والقدر، كما يقول المستشرق الألماني وغيره أن هذا ذهب بالمسلمين إلى الحضيض. لماذا؟ لأنهم قالوا مش هيصبنا إلا ما كتب الله لنا، إذا نقعد ونجلس وما كان هيك سوف يأتيك، وأن المسألة كلها مقدرة عند الله سواء عملت أم لم تعمل. هذا على شاكلة، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، على شاكلة تارك الصلاة إن ذكرتهم بالصلاة وبأن تاركها يكفر أو يفسق، إن ذكرته بذلك قال لك لو ربنا شاء لصليت، فلما ربنا يريد أن أصلي. الله تبارك وتعالى أراد ذلك منذ إنزال الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه أراد قدرا، ده مسألة أخرى ليست بيدي. فالذي هو أنت مأمور به هو الأمر الشرعي، أما القدري فتؤمن به، فالذي سيكون هو قدر الله عز وجل. الذي أنت تتبعه وتتبعه حتى تعمل به إنما هو الشرع. فكذلك جاءت الصوفية قدموا الفهم السقيم للناس، فعوضوهم بالأذكار والأوراد عن القتال وعن الجهاد، وتبددت الصورة الحقيقية لمفهوم الولاء والبراء، فكانت الكوارث التي مش نحياها الآن، لا، اللي أوصلت الأمة إلى حوالي 200 سنة فاتت. أما الآن فخط الانكسار حدث ولا حرج. هذا هو الواقع، هو مختصر ما قلناه حتى الآن. العلاج ونذكره في كل خطبة هو بداية بتصحيح المفهوم، بداية بالعلم الصحيح، وبعد ذلك بالعمل الصحيح. وكيف يكون عملا صحيحا بغير علم صحيح؟ كيف يكون هذا؟ يبقى لابد من تصحيح الجزء اللي هو في القلب، اللي هو الادراك والتصور كما بينا ايضا، اللي هو تصحيح المعلومات والمفاهيم، قضاء والقدر وغيره وغيره وغيره، الولاء والبراء وما الى ذلك، يعني تصحيح مفهوم لا اله الا الله بمقتضياتها كما بينا. هذه هي بداية العلاج، وان لا اله الا الله اذا رسخت في القلوب انتجت كل شيء، كل شيء ملأت كل لحظة في حياة المسلمين. الصحابة كانوا يذهبون الى الاسواق، لم يخرجوا لحظات ذهابهم الى الاسواق من دائرة لا اله الا الله، لم يخرجوا النوم من دائرة لا اله الا الله، لم يخرجوا التسامر بينهم وبين بعض من دائرة مقتضيات لا اله الا الله، فلم يكونوا الا عابدين لله. على غير الحال الان، الناس يتصورون انهم عبدوا الله تبارك وتعالى بالصلاة وكفى، ده ان صحت صلاتهم وان قبلت صلاتهم بهذا الواقع المزر المهين الا ما رحم ربك، فيعتقدون انه صلى الظهر ادى العبادة، وهو العصر فقد ادى العبادة، اما ما بين الظهر والعصر فهذا دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، دخل في السياسة ليه؟ لا سياسة، لا دين في السياسة، وكلمات الكفر هذه فإن لله وإن إليه راجعون، مع أنه طمطم بهذه الكلمات وهي حقة، فيقول ومحياي ومماتي لله، وما جعل من محياه إلا دقائق معدودات يدوب لي الصلاة في الخمس أوقات، فإن لله وإن إليه راجعون، لأن مقتضيات لا إله إلا الله صارت باهتة في أذهان الناس. إذن البداية إيه؟ هي أن نشرح لا إله إلا الله بمقتضياتها للناس بأسلوب رقائقي عاطفي جميل لا يهرب الناس منه، كما يدرس في الأزهر الآن، فهرب طلابه من التوحيد، لأن الذي يدرس عندهم بفعل بمكر الشياطين من الإنس والجن، وبفعل الصوفية أيضا، وبفعل الجنود الفقهي، وكما بيناه في مضى لما جاءوا بالفلسفة الإغريقية واللاتينية لمسمى بعلم الكلام، ووضعوها في برنامجا للأزهر يدرس التوحيد من خلاله، فهرب الطلبة من التوحيد. ما التوحيد إلا كما نقوله من آيات كتاب الله عز وجل ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن كما بينا من ألف إلى ياء ما هو إلا حديث عن التوحيد، فالمسألة سهلة، فلما ننصرف عن قال الله وقال الرسول إلى قال أفلاطون وقال مش عارف فلان وقال فلان، فإنا لله وإنا إليه راجعون وإلى الله المشتكى. يبقى العلاج هو ده، أمراض الأمة هذه. لكن قد يختلط الأمر على بعض الناس، لما تكلمنا عن مقتضيات لا إله إلا الله اختلط الأمر كيف؟ قالوا مثلا أنت تكفر الناس لأنهم لم يأتوا بالمقتضيات الخلقية للا إله إلا الله. من قال هذا؟ بل أنقصوا من تحقيق لا إله إلا الله في واقع حياتهم أو المنطلق الحضاري، لم يخترعوا ولم يدرسوا المعلومات الحديثة ولم استعدادا للقاء العدو بالقوة. ما بقولش ده ينقض لا إله إلا الله، بل يقلل من تحقيقها. أما الذي ينقض لا إله إلا الله هو المقتضى العقدي في القلوب، يعني علمك عن الله عز وجل، علمك عن اليوم الآخر، المقتضى العقدي أسماء الله صفات الله، هذا هو المقتضى. وبعدين المقتضى التعبدي، الصلاة لمن والنسك لمن وكيف، هذا المقتضى التعبدي، في وسط ولا لا، في شفاعة ولا ما فيش، في توسل توحيدي توسل شركي، الكلام ده كله هو ده نتكلم فيه. توحيد العبادة، وإن كانت العبادة تشمل الحاكمية تشمل الطاعة والاتباع، ولكن بعض العلماء يقسمونها إلى قسمين، لو توحيد إلهية اللي هو لا إله إلا الله، إلى قسمين في النهاية، توحيد العبادة وتوحيد الطاعة والاتباع أو توحيد الحاكمية، حتى يعرف الناس أن مقتضيات لا إله إلا الله لا تنحصر فقط في الصلاة والصوم، وأنها في مقتضيات لا إله إلا الله. فبنقول الذي ينقضها الثلاثة دول، المقتضى الإيماني اللي في القلب، المقتضى التعبدي، المقتضى التشريعي، ثلاثة دول نواقض. الإنسان لو ناقشته أو الإنسان المسلم بأن المقتضى العقدي في القلب لو اقتل فذلك نقض لا إله إلا الله، فهو لا يجادلك، يستسلم ويسلم. وإن المقتضى التعبدي فلا يجادلك. أما المقتضى التشريعي فهذا هو محور النزاع ومعترك النزال، هذا هو معترك النزال، المقتضى التشريعي، نظرا لأن من حوالي في مصر، شوف حوالي كم سنة سمر إن شاء الله، حوالي يمكن 200 سنة، والتشريعات الشريعة الإسلامية ملغاة، يعني من سنة 1883 على ما أذكر، يعني حوالي مثلا 100 سنة و 110 سنة لم تكن الشريعة مطبقة إلا في الأحوال الشخصية فقط. من الذي ألغاها؟ نابليون، كما سنرى إن شاء الله. يبقى مسألة الشريعة لما ألغيت وعشنا عليها عشرات السنين، بل وصلنا إلى 200 سنة تقريبا، والشريعة ملغاة ومبدلة، وشريعة نابليون هي الحاكمة، اعتادها الناس وألفها الناس، والإرجاء والصوفية ساعد على ذلك، فاستسلم الناس للعلمانية للحكم بغير ما أنزل الله، وصاروا يحكمون على مبدل الشرائع بأنه مسلم موحد بالله، وتبديل الشرائع عندهم ألا كفر دون كفر، كما قال ابن عباس، وابن عباس من السفهاء براء، برأه الله عز وجل من المتقاذلين براء، نحن لا نحمل الحكام الحاليين وحدهم مقبة هذه، وإنما منذ حوالي 200 سنة فالحكام الآن في مصر وفي غير مصر عن الإسلامية كله هم المسؤولين عن كل العمليات بأكملها، ولا الحكام السابقون ولا اللي قبله. انظر منذ جاء ما يسمى بالاستعمار هو الاستقرار الصليب اليهودي، فقام بإلغاء الشريعة. الذي يعنيني هو أن الناس انخرطوا في غياب الشريعة وفي تبديل الشرائع، وجاء علماء ومشاهير عند الناس، ايه الكارثة اللي احنا فيها دي، فقالوا جعلوا تسوية بين النظام الذي يبدل شرائع ملك الملوك، يقوم بإلغاء شريعة ملك الملوك ويحل مكانها تشريعات شياطين الإنس والجن، سووا بين هذا النوع وبين الذي أتى امرأته ولكن في دبورها، قالوا كفر دون كفر، ايه الخذلان ده، ما هذه الكارثة التي نعيشها، هؤلاء الشيوخ من اهل السنة كيف، فإنا لله وإنا إليه راجعون، لا نحمل الحكام الحاليين عشان متقاش المسألة السياسية ومنصب على شخص بعينه، وإنما الكل شارك فيه، بل الشعب نفسه انخرط فيها. في العهد الاول في ايام التتار، لما جاء التتار واشرك مع القرآن والسنة كتاب بتاع جنكيز خان اللي هو الياسق، لم ينخرط الناس وصاروا يتحاكمون فيما بينهم بالشريعة، ورفضوا ذلك ولم ينخرطوا فيه بالمرة أبدا، ما انخرطوا فيه أبدا. ولذلك عندما أفتاهم شيخ الإسلام بمحاربة التتار بعد أن أسلموا وأعلنوا إسلامهم، غير أنهم في التشريع جعلوا الياسق أو السياسة كتاب جنكيز خان مع كتاب الله عز وجل، فقضى بقتالهم، وهنا نهضت الأمة من كبوتها وعادت إلى مجدها، كما جاء قطز بضرب التتار، وذلك بقدر الله عز وجل. فيبقى المسألة دلوقتي الشعب انخرط، كل هذا تراه في العمدة على تفسير ابن كثير بتعليق الشيخ أحمد شاكر، ولقد قرأت على الناس هذه النصوص في دروسنا عن النفاق والمنافقين، فيعني إنا إليه وإنا إليه راجعون. قام المجد مثلا بتوزيع نسخة مع مجلة التوحيد فيها شيء عن هذا الكلام لواحد من العلماء. انظر الى التحقيق الهامشي للمحقق الذي حقق الرسالة وهو من انصار السنة. انظر قال لما وجد ان كفرا دون كفر يقال عن مبدل شرائع الله فقال راجع العمد على تفسير ابن كثير للشيخ احمد شاكر. خلاص انتهت القضية. لا المسألة الان الصورة سوداء سوداء قاتمة والأمة برضو مش هتموت هتصحى تاني بس بعد ما كلنا نتنسف ونتعرض لكل الذي يتعرض له الطاجيك في طاجكستان او اهل البوسنة والهرس. لن تتوقف المذابح سواء بعقدة الملك الالف بعقدة الملك المليوني انا بقول بناء على السنن الربانية لن تتوقف المذابح. الناس الان انخرطوا في غياب شريعة الله عز وجل واستمرأوا ذلك. هذه هي الكارثة الكبرى. من هنا اردت ان اراجع في عجالة سريعة جدا ان شاء الله عن هذه القضية على وجه الخصوص. يعني مش هدخل النهاردة بقى في التخطيط اليهودي الصليبي في المستوى المئتين سنة اللي فاتت وكيف وصلنا الى ما نحن فيه الان. يبقى المصيبة لها جذور مش بس الحاكم الفلاني الان او قبل الان ده لها جذور وذلك لا يعفي حاكما منهم المسؤولية وانه سيقف بين يدي الملك الملوك موقفا صعبا جدا هم وشأنهم. لكن الان نريد ان نفهم الناس اللي احنا فيه ده ايه. هل الاسلام غلط؟ هل الاسلام دين باطل؟ النصر ده لليهود والامريكان واوروبا والروس الانسان مفزع والله العظيم. ما هذا الذي يحدث؟ صربيا يوغوسلافيا رابع جيش في اوروبا يقاتل من؟ اناسا بلا تدريب بلا سلاح بلا اي شيء. ناس غلابة غلابة غلابة بالتعبير الدارج التعبير الشعبي اغلب ما يكون. لكنهم لم تكن تستطيع ان تفرق بين الاسرة المسلمة اللي بقول لها محمد رسول الله مجرد كلام وبين الاسرة اليهودية وبين الاسرة النصرانية. على كل حال هذا حدث رابع جيش في اوروبا ما زال حتى الان اكثر من سنة يقوم بكل شيء يستحل كل شيء. ايه ده؟ ومع ذلك حكام المسلمين لك مسألة اوروبية مشكلة اوروبية. لا ده خروج عن الاسلام لان الولاء والبراء فين؟ فين الولاء والبراء؟ ما الناس مش فاهمين. الناس مش فاهمين شيء وعلماء واصحاب لحى ويقيمون الليل ويقول لك كفر دون كفر. والناس وذلك انا ما يمليش الحق ده من الناس. الناس والله كما تكون يولى عليك الناس اكثر من ذلك انخرطوا في هذا الكفر. فانا بقول لك المقتضى التشريعي اللي هو ده اللي بينقذ لا اله الا الله. انما المقتضى الاخلاقي واحد سارق واحد زاني واحد لا دي مسائل ما تنقضش لا اله الا الله تقللها والامام بيرتفع كالظل وما الى ذلك. اما التشريع لا لا لا لا, لا. ده معناها ان ملك الملوك انظر الى صورة النحل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين. طب ما هم ثلاث الهه وخمس الهه ومئة اله قالوا كده مش معنى الهين اثنين انما هو اله واحد فاياي فارهبون. انظر لا دي معناها ايه وله ما في السماوات والارض وله الدين واصبا افغير الله تتقون. انظر بقى الكلام واصبا يعني ايه يعني مستمر بلا توقف يعني الاربعة وعشرين ساعة اربعة وعشرين ساعة في ستين دقيقة كان احسبها انت كل كل الثواني كلها لله ادي وله الدين واصبة بلا انقطاع. يبقى واصبة نحط بين قوسين بلا انقطاع ديمومة بلا انقطاع. مش الدين في المسجد وبرة لا مش الدين في المسجد وبرة للطواغيط او لشياطين الانس والجن كلا وله الدين واصبة افغير الله تتقون. فهذه الكارثة التي يحياها الناس. اما الالهين الاثنين هو ايه؟ اله في المسجد بتصلي له واله تاني بيشرع لك وتخضع له بقلبك فقد جعلتهم الهين اثنين اله للصلاة واله الامر والنواهي ما شاء الله. ولسه عاد يقول لك كفر دون كفر. ايه حكاية كفر دون كفر؟ هي عبارة صحيحة والله. من الذي قال؟ حبر الامة وعالم الامة ابن عباس رضي الله عنه قال ايه لما سئل عن بني امية والحكم الاموي هل هؤلاء خرجوا كفروا؟ فقال ليس الكفر الذي ذهبتم اليه. من هو ماذا؟ قال بل هو كفر دون كفر. حكم عن من؟ عن بني اميه. بنو اميه حكموا بغير ما انزل الله. بنو اميه بدلوا شرائع الله. بنو اميه اباحوا الزنا. بنو اميه تحلوا السرقات. بنو اميه فعلوا شيئا من ذلك؟ كلا. بنو اميه تركوا الجهاد بل عمالقه. بنو أمية ترك الحكم الذي أنزل الله بل عمالقة. أما إيه السؤال أصلا كيف ورد هذا السؤال على هذا الرجل الذي يسأله حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما؟ بيقول له لقد خرج بنو أمية من، بل قال بل هو كفر دون كفر، لأن السؤال كان عن تحقيق المناط. تحقيق المناط ده كلبة مش يعرفها لطلبة العلم، يعني بيسأل عن إيه؟ عن التطبيق بالنسبة للقاضي. هذا لص لو حكم بأنه سارق خلاص قطع اليد، هذا حد الله حكم الله، هذا كان المعمول به في البلاد. لكن القاضي لرشوة أو لهوى أو ما إلى ذلك جعل يعوم القضية حتى أبعد التهمة عن هذا السارق، لأنه قريبه، لأنه دفع له مبلغا. يبقى إذن لم يحكم القاضي بما أنزل الله ليس بمعنى أنه بدل شرع الله، ولكنه أخذ رشوة وأخذ أو هوى عنده، فلم يحكم على هذا السارق بقطع يده، بس ما حكمش بسجنه لأنه قال هو ما سرقش، خلاص انتهت المسألة. يعني مش بس هيقول لي ده سارق بس هنسجنه بدل مناط، لا، فده تحقيق المناط، فالمسألة مناطية. أما القانون الذي يحكم هو ما أنزله الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، فهب ابن عباس حتى يدفع التكفير عن هؤلاء القضاة، فقال كفر لا يخرجهم عن الملة، كفر دون كفر. أما لكم أيها الناس تقرنوا وتقارنوا بين هذه القولة وبين تبديل الشرائع اللي من حوالي 200 سنة في بلاد المسلمين، يعني ملك، يا أخي سبحان الله، لو أن رئيس الدولة في أي بلد من بلاد العالم الإسلامي الزاعم بأنه إسلامي، لو أن رئيس الدولة مثلا أصدر أمرا لمحافظ ما أو لأي واحد من المرؤوسين فقام علما وبدل أمره وقال أنفذ أمر فلان أو أمري أنا، ما ظنكم بأن هذا الرئيس ما الذي سيفعله؟ أنتم تعلمون الباقي، هل هو الذي يحدث؟ فلما هان أمر ملك الملوك على الناس؟ ملك الملوك هو في ملك من غير أمر ونهي؟ أيكون ملكا بغير أمر؟ مبقاش ملك، ده ملك الاستهزاء، ده حاشا لله تعالى، الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يبقى المسألة الملك له أمر ونواهي، ما يبقاش ملك من غير أمر ونهي ورسالات وعقاب وجزاء، ملك الناس إله الناس. فالمسألة أن الناس ألغوا ملكية الله عز وجل على رقاب الناس وبدلوا الشرائع، ده كل كفر ضمن كفر. أقول لك آية دي برضو من ضمن المصائب اللي حصلت في الأمة الآن، واتكلموا لك أشققت عن صدره، ولقد تعرضنا لهذا في الدرس الماضي. هذه نتيجة للفكر الإرجائي الذي تغلغل حتى في قلوب العلماء، قسما برب العرش العظيم غير حاجة، ما تجرأ عالم أن يقول بكفر دون كفر في هذه المسألة بالذات إلا بعد أن تبين له الحق فاستثبت ما يترتب على هذا الحق، تثبت اللي هيترتب على هذا الحق من قلة جاهه وسلطانه، من قلة ماله ورئاسته وقربه من الحاكم، من سجنه واعتقاله وتعذيبه، تبين له شيء ما، ظهر البصيص من النور في قلبه، انت مش كفر دون كفر، المسألة واضحة جدا، ولكنه آثر مصلحة ما بينه وبين نفسه فقال لا لا لا، ثم أخذ بالشبهة أشققت عن صدره، وهو يعلم على شاكلة قول الله عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على النار فقال يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لمن هو عدو، عقوبة من الله. هو انت هدايتك بايديك؟ ربنا بيوري لك النور في الاول كده في القلب عشان ترى به، وده لا لا لا بد ان يفعل الله ذلك، دي من المعلوم من الدين بالضرورة، حاشا لله ان يحاسب احدا ولم يعرفه هذا الحق بشيء ببصيص النور هذا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فبصيص النور هذا يحدث يوم هو يطفيه، زي اللي ولع عود كبريت وبص لا حد يعمل بوتاجاز ونار كبير بقى يكلفه، لا راح طافي العود خلاص، بصيص النور ظهر في قلبه فعلم القضيه، لا بس هيترتب عليها ايه؟ فاقول لك لا لا، ما هو القضيه بص لها شبهات، شوف حديد الزوج ازاي، اصل لها شبهات، اصل المساله فيها كذا، لا انا تريت، اصل الموضوع بعد ان تبين الحق ولو لمده دقيقه او نصف دقيقه من يعلم هذه النصف دقيقة أو الثواني؟ من يعلمها؟ ومن يعلم الذي دار في القلوب؟ ملك الملوك. فعند إذ قل له أنت كده بقى، أنت وصلت كده. طب اسمع بقى، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فلما قال بل بدا لهم ما كانوا يخفون، هتقول لي يخفون الكفر؟ أقول لك يا أخي اتقل، لا كفر إيه بس، كانوا يحاربون عليه بقى يخفون أعداء النبي، عشان كانوا يخفون الكفر. ما كانوا يحاربون إزاي؟ ما كانوا يخفون، إيه اللي بيخفوه؟ يخفون أنهم علموا أنه الحق. يبقى يخفون، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الواحد مش ناقص عكنانه ولا حر ولا وقت ولا الموضوع الصعب ده. اي اكم يرش اسم الريكوردرات المسجلات او البرايز او الفيش، اتقوا الله. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. ايه اللي بيخفوه؟ ما بيخفوش الكفر كلا، وانما يخفون ان الله جعل في قلوبهم نورا مع نور الرسالة، جعل في قلوبهم فهما في البدايه، فعلموا ان الرسول حق صلى الله عليه وسلم. بس هيترتب عليها بقى كتير. قال لك لا لا، ازاي؟ طب ما لو كان كذا، طب لو كان هذا الحق من عندك فامطر، طب لو كان، اشوف الكلام، طب خد بقى، لو حاولت تؤمن مش هنخليك تؤمن، عقوبه من الله عز وجل على شاكله. ادي معنى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكان وانهم لكاذبون. كذبه كذبه في ماذا؟ هم بيقولوا يوم القيامة ايه؟ هم كذابين في ايه؟ ربنا بيقول كذابين، كذابين في ايه؟ يوم القيامة حولك لو رديتنا يا رب حيبقى كويسين. يعني هو انتوا بس كده عشان تبقوا كويسين ما كان ينقصكم الا العلم يعني؟ قول يا رب ابصرنا وسمعنا فرجعنا لعمل صالح. يعني هو ده اللي كان ناقصكم بس انك عارف؟ كذاب. ده ربنا اللي بيقول كذاب. كذاب ليه يا رب؟ لاني اعلمتك بذلك عن طريق الرسالة وبينته في قلبك بنور انا جعلته في قلبك، هكذا يقول الله عز وجل بهذا المعنى. يعني جعلهم نورا فرأوا به ان محمد الحق صلى الله عليه وسلم، او ان القول الحق في قضية الحاكمية كذا كذا هو كذا. ثم وزن المسألة فقتل كيف قدر. لك لا دي حيترتب عليه يحصل لي كذا، لا لا لا الصدقات دي كذا، الاهواء كذا، واشتغل بقى. فقال لك طب نشوف بقى الشبهات ونجعله وهكذا. ربنا يرى من العالم ذلك. فإن جعل للكافر قدرا من النور يستمر يومين 23 أو سنة، فلا يجعل ذلك لعالم فضلا عن لموحد فضلا عن عالم. ده كفاية ثواني أو تمر فيه. ولم يتذكر إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم إيه؟ مبصرون، شايف ببصيص النور الذي عنده. إنما لا ده مش عايز يشوف، لأن لو شاف دي هيتطلع عليه الكثير. فبالكفر دون كفر نتق الله يا هذا. ماذا تقول لملك الملوك يوم القيامة؟ كفر دون كفر ده لتحقيق المناط، في تحقيق المناط حاجة مناطية بس. إنما السارق حنقطع، أيوة حنقطع. الزاني حنجله برضه، أيوة نعم. ما ده الموضوع؟ لا هل ده زاني ولا لا؟ إنما القاضي يحاول يلف ويدور بقى ويدفع وهكذا. لأنه قريبه، لأنه دفع له مالا، لأنه. فدي مسألة كفر دون كفر لا تخرج عن الملة. إنما تبديل الأحكام وتبديل الشرائع ولسه هتقول له كفر دون كفر؟ هتقول الشيوخ يقولوا كده ليه؟ أديك قلت لك الإشارة. ويوم يعرضون على الله هيبان دي بقى، بل بدا على شاكلتها، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، كلهم بحسبه. مسألة إحنا فين ولا في إيه؟ لما بنقول أم هتموت وهتذبح وهتضرب وهتضرب، وعشان نعالج انفسنا ككل، واحنا بنستثني حد من فئات البلد اللي عايشين فيها، كل الناس عشان قبل ما يحصل لنا الكلام ده، عشان نحاول الفرار، وان نحاول الفرار الى الله عز وجل، لابد من تصحيح المفهوم. تقول له غياب الشريعه كفر، يقول لك نعم. طب كفر؟ لا كفر دون كفر، خلاص ما فيش حد هيتوب ولا في حاجه ولا اي شيء. فانا لله وانا اليه راجعون. وسيترتب عليها فساد كبير جدا. فقلنا في سوره النحل وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فاياي فارهبون. اذا مش اله المسجد واله التشريع بره، وله ما في السماوات والارض، وله الدين واصبا اي دينهما بغير انقطاع، مش شويه ساعه لقلبك وساعه لربك، كلا بل ساعه لربك وساعه لربك، كل شيء لله. الترفيه عن القلوب والتسليه هذا ايضا لله عز وجل. مش الرسول او الربيع عز وجل، يبقى هو لله. روحوا عن القلوب، هو لله سبحانه وتعالى، خلاص ما كله لله، فيش حاجه اسمها ساعه قلبك وساعه الرب، بل كله لربك. هو ده محياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. في سوره النحل ايضا وقد ذكرنا ذلك ذو مرة. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أبانا ولا حرمنا من دونه من شيء, يعني لا العبادة ولا التشريع. يعني من أجل هذا قسمها بعض العلماء إلى توحيد الإلهية, يعني قسموه إلى توحيد العبادة اللي هو القصد والإرادة, وبين توحيد الحاكمية اللي هو الطاعة والاتباع من أجل هذه الآية. لأن ما عبدنا من دونه من شيء هذه العبادة, ولا حرمنا نحن ولا أبانا ولا حرمنا من دونه من شيء, كذلك فعل الذين من قبلهم. فهل على الرسل البلاغ المبين, ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أمرين, علاج للأمرين في الآية الأولى, أن اعبدوا الله. لما قالوا ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أباؤنا, فلم تقول قلت لكم اعبدوا الله, تدفعوا ايه بايه؟ تدفعوا الشرع بالقدر. طول ما انت يا رب لو شئت كنا بينك والسين, هذا عمل المسلمين السفهاء المشركين الكافرين, اعبدوا الله. والتانية واجتنبوا الطاغوت. يبقى مسألة بقى شوف, ولا حرمنا, يبقى تحريم الحلال هو عمل من؟ عملوا الطواغيت. خلاص بنص هذه الآية, ده في سورة النحل. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. يبقى الحلال والحرام ده سلطان من؟ سلطان الله وحده لا شريك له. هذه هي المسألة, الحلال والحرام سلطان الله وحده لا شريك له, رب الناس ملك الناس, التشريع والأمر والنواهي وما إلى ذلك, وبعد إله الناس. هي المسألة مترتبة, والحاكمية قد تكلمنا عنها كثيرا في سورة المائدة وفي المقتضى التشريعي في الآية السابعة مثلا من سورة المائدة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وإيه وأطعنا. هذه الآية السابعة الله على سورة المائدة لما ذكرناها في دروسنا عن نفاق المنافقين. عد أنت إليها بقى, شوف ربع ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون, ده المقتضى التشريعي. ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الظالمون, ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الفاسقون. شرحنا هذا الربع وبينا ما فيه من أحكام, فلله الحمد والمنة. وكذلك انظر إلى الربع الذي يليه والآية الأخيرة فيه, أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. يبقى المسألة إلهين, إما حكم الله وإما حكم الجاهلية. المعنى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. يبقى أدي سورة, شوف انظر إلى العملاقة في كتاب الله عز وجل, دي من سورة, يبقى سورة النحل. فلنأخذ سورة الأنعام, وما أدراك ما سورة الأنعام, خذ مثالا من هذه السورة. طبعا المائدة موضوعها طويل وتعرضنا له كثيرا فيما مضى, نكتفي بما قلناه ساعات. كذلك في بداية سورة الجمعة الملك القدوس ملك يعني القدوس العزيز الحكيم بينا ذلك, فإلى هناك المرجع والحمد لله رب العالمين. الآن خذ مثالا آخر من سورة الأنعام. فيها ايه سورة الأنعام؟ فيها آيات كثيرة. لما تجد مثلا سياقات كاملة عن تحريم بيان الحلال والحرام ما يتعلق بالأنعام, هي اسمها سورة الأنعام أصلا. فما يتعلق بالأنعام خذ بقى الربع اللي هو أوله إيه, يعني حتى بداية من قضية تبارك وتعالى, فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين, وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. أنت بتحرم ليه ما أحل الله وانت مش عارف ربنا حرم ايه ولا ايه؟ لك عارف ما بتحرم شيء لانه حرمه الله ليه؟ وما لكم لا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه, الا ما اضطررتم وان كثير لا يضلون باوان بغير علم. فيعني ولو شاء الله ما فعلوا فذروا وما يفترون. ثم قال وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من, لا لا ذكر في هذه السورة ولا تأكلوا في هذا السياق صوت الأنعام مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. يجادلوكم في الحياة والحرام, الحياة والحرام لسلطان الله وحده لا شريك له. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم, مش فأنتم, إن بالتوكيد كم أي الأصحاب ابتداء, لا بالله هم مشركون, يعني يتحول الأصحاب إلى مشركين. لماذا؟ لأنهم أطاعوا المشركين في تحريم الحلال. هذا السياق لا يقبل الجدل. وإن أطعتموهم بالتوكيد بالإن ولا إنكم لمشركون. طب بقى شوف سبحان الله العظيم, خذ السياق الثاني لما قالوا بقى ايه وجعلوا الليل ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا الله بزعمهم وقالوا هذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان الله فهو يصل الى شركائهم. ده اللي بيحصل عند عباد البدا وعباد الحسين والعجل السايب وما الى ذلك, عجل البدا وعجل فلان, فهو بالتمام والكمال. ولكن ذلك يحتاج الى بسطن يعني ذكرناه فيما مضى. يحتاج منك انت تحاول تفهم القرآن قبل ما تروح في داهية. عاد الله واياك من الدواهي. ما القرآن ده ليه يا اخي؟ ان الله وان اليه رجعون. مسألة واضحة جدا. واسقاطاته على الواقع الذي نعيشه. آية بآية، حرف بحرف. بس الناس مش عايزين كله خايف من ايه؟ هذه عقوبة من الله، عقوبة في الدين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وبعدين وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمه. طبعا ربنا يعني لما علق على الصنف الأول قال لك هذه لله بزعيم وهذه لشركاء، فما كان لشركاء فلا يصل الله، وما كان لله فهو يصل لشركاء ساء ما يحكمون. قال وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفتروه. يعني يقول لك انت بتستغرب ليه؟ اذا كان المشرك الكافر من دول بيقتل ابنه، في حد يقتل ابنه؟ في واحد ان يستطيع ان يقتل ابنه حتى لو اراد الا ان يكون منفعل او مجنونا يقتل اولاده؟ ويقتله ايه؟ زينا لكثير من المشركين، لانه هيحل الحرام ويحرم الحلال. يحل ايه؟ الله حرم دم الاولاد، تقتله انت كيف؟ ازاي تقتله؟ طب ما حل، ما هو مساله الحلال والحرام بقت عاديه خلاص، بقت لغير الله. فربنا وكذلك زينا دي في التحليل والتحريم، يعني في التشريع والمقتضى التشريعي للا اله الا الله. وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، وانعام حرم ظهورها، وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يقترفون. وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا للرجال ومحرم على ازواجنا، يعني خالصه للذكور انها محرمه على النساء والبنات. وان يكن ميته، يقول لك زي بعض الرجال والنساء يلا يلا كل واحد وكان يكون الميته، فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم، انه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. يبقى مسألة تحريم وتحليل ولا لا؟ كل ده صفة الانعام. يا الله، لما تاخد بقى الربع له اوله قبل الاخير، هو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات وحلب ثمانية ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل الذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحم. انت بتحرم ما احل الله ليه؟ هذا السلطان ليس الا لله سبحانه وتعالى. انظر الى اخر الربع ما الذي قال فيه. اولا قال كذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون. ربنا يقول لك انا مش كذاب انا صادق. بقول المسلمين يا اهل القرآن يا اهل لا اله الا الله، بقول كذلك اليهود وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحرايا او ما اختلط بعض. ليه يا رب عملت فيهم كده؟ ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون. لا اله الا الله. فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمه واسعه ولا يرد اسوء عن القوم المجرمين. اسمع بقى، وقال الذين اشركوا قالوا ايه؟ لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. هي دي القضيه، ولا حرمنا من شيء. كذلك كذب الذين من، يبقى سلطان التحريم والتحليل لله. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تكرسون. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا. من عند حرام ولا حلال؟ معك سلطان من الله ما معكش؟ الحلال والحرام سلطان ملك الملوك. تجرأ على ملك الملوك كل أراضي لخلق الله الآن من الحكام والمحكومين. فكل واحد يبدل شريعة في البيت في الغيط في الأسرة في الشارع في الحكم في غير الحكم في منتهى البساطة. ولا يدعو علماء ومشايخ الأعجل يقول لك إيه؟ كفر دون كفر. إلى الله المشتكى. أسأل الله تعالى أن يفتح بيننا وبين قومنا بالحق. ده أنا عايز أدعو بالانتقام. إيه ده؟ إيه اللي حاصل ده؟ إيه اللي حاصل من العلماء ده والمشايخ؟ إيه اللي جاب الكفر دون كفر هنا؟ يا ناس اتقوا الله، اتقوا ربكم. ده احنا هنتعرض لمذابح لا يعلم مداها الا الله. انظروا الى قتل المؤمنين الان يحصل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. ايه؟ يوم ولا يومين خالدا فيها. خالد في جهنم والعياذ بالله تعالى. وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. شوف قتل المؤمن ده اختلفوا قال له توبه ولا، والله الكافر والمشرك له توبه، انما قتل المؤمن اختلفوا. قتل المؤمن العمد يعني هل له توبه ولا لا؟ ومع ذلك انظر الى قتل المؤمنين شيء عادي خالص زي السكين في الحلاوه. وناس بيقولوا ايه مسلم واحد بالله، احنا مسلم واحدين بالله ويستحيلنا. انا بكلمش عن قتل الحاكم للمحكوم، هو بنفس الشيء برضه، ما هو تعالى الدماء القصاص موجود في شريعه الله، انما بدايه قتل المؤمن العمد قد علمتم جزاءه، انما فين الحرام وفين الحلال؟ هو في حرام وحلال دلوقتي؟ انت جاي تقول له كفر ولا كفر؟ يا اخي اتق الله، اتق الله فقد كفى ما كان. فشوف بقى، قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا، فان شهدوا فلا ايه؟ تشهد معهم. امال ايه؟ ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا. يبقى اللي بيحل الحرام ويحرم الحلال ده مصدق بايات الله؟ ثلاث صفات للي بيحرم الحلال ويحل الحرام. المساله في منتهى في الان يا سته من سوره الانعام، السوره فطيره. معذره الاخوه والله اللي في الشمس، معذره، اجركم عند الله ان شاء الله هتصل حالنا. يعني الان يا سته سوره الانعام، تابع ما اوحي اليك من ربك في ال 24 ساعه مش المسجد بس. بعدها قال ايه؟ لا اله الا هو. يبقى مقتضيات لا اله الا الله ايه؟ ان يبقى ال 24 ساعه بتاعت مين؟ لله. وما كانش واعرض عن المشركين ولو شاء الله ما اشركوا، ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل. يبقى شوف الايه واضحه، اتبع ما اوحي اليك من ربك، كل شيء قاله لي محمد صلى الله عليه وسلم. اصل عشان لا اله الا هو، ما هو المساله لا اله الا الله تبقى ايه؟ وما كانش واعرض عن المشركين. هذه سوره الانعام في اولها، قل اغير الله اتخذ الناصر والمعين، يعني مش اتخاذ امريكا والسجود تحت اعتاب امريكا عشان تدافع عنا، ده هي اللي هتذبحنا. ربنا قال كده، سياسة تقول كده، انما ربنا قال كده. انتوا تطوعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين، وبرضه انتوا تطوعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين. الآية 149 سورة آل عمران، الآيتان، ربنا قال كده. فامريكا واوروبا الناصر والمعين، كلا. الناصر والمعين هو من؟ هو الله. في اول سطر الانعام بقى، قل اغير الله اتخذ وليا ناصرا ومعينا فاطر السماوات والارض. هتقول لي قنبله ذريه، ده اللي بيفطر السماوات والارض. قنبله ذريه ما تدمر مدينه ولا مدينتين؟ ده اللي بيشوه الارض والسماء، الله ملك الملوك، انت غير لك ايه؟ فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم. قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين. السياق طبعا يحتاج الى تكلم، مدينه ولا مدينتين؟ ده اللي بيشوه الارض والسماء، الله ملك الملوك، انت غير لك ايه؟ فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم. قل اني بتاع سوره التوحيد المشهوره في القران، افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا. يعني يحتوي ويتناول 24 ساعه، والذين اتناهم الكتاب يعلمون. اوروبا وامريكا ما بيحاربونا ليه؟ ما بيحاربوش السيخ والبوذيه والهندوس ليه؟ والشيوعيه بيحاربونا احنا ليه؟ والذين اتيناهم الكتاب يعلمون، يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. الايه دي الان ده سوره الانعام. اذا شوف بقى وليا وبعدين حكما، او لا اله الا الله نقطه تشريع، وعند الاخر قبل اخر الصوره بقى لغتين، قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء. هي دي من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا او محمد الرسول، هم دول الثلاث ايات. الحديث مشتق معنا هذه الايات، ولا وقت البيان اكثر من ده. قال سوره الانعام، سوره يونس، قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. ده بتحل الحرم بمزاجك، تقول لي قرار المجلس كذا اجتمع، قرر كذا، ده ربنا قرر كذا. ربنا مين التعميل؟ احنا هنا ربنا في المجلس، صلي زي ما انت عاوز. ها وتقول لي كفر من الكفر، يبقى الامه مش فيش فايده، هنتضرب كلنا وهنتبهدل. ساعات هيجي الضرب من بره شيء. هي دي من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا او محمد الرسول، هم دول الثلاث ايات. الحديث مشتق معنا هذه الايات ولا وقت البيان اكثر من ذلك. قال سوره الانعام سوره يونس قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. انت بتحلوا تحرم بمزاجك تقول لي قرار المجلس كذا اجتمع قرر كذا ده ربنا قرر كذا ربنا منه التعميم احنا هنا ربنا في المجلس صلي زي ما انت عاوز وتقول لي كفر من الكفر يبقى الامه مش فيش فايده هنتضرب كلنا وهنتبهدل ساعات هيجي الضرب من بره هيبدا بالشرطه والجيش وما تبص لنفسك حصل ايه هيبدا بالشرطه والجيش يخلص من الذين اوتوا الكتاب ده لغايه لما يحصل ايه حتى يعطوا الجزيه على الهم صغيرون. طب اسمع بقى لو المسلمين هم الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله نقول لا لا لا دي براءه دول ناس غلابه يا شيخ دي كفر ده كفر انت جيت على دول بقى المصيبة لما تأتي من اليهود والنصارى من اهل الكتاب نقاتلهم ونعمل ده انما لما تأتي من المسلمين لا يا شيخ ده ظروفه وهو كفر دون كفر. اسأل الله ان يلعنهم شيخ العلماء استغفر الله العظيم ان الله وان لا يرجعون نسأل الله لنا ولهم الهداية جميعا. مسألة من اخطر ما يمكن اللي بيحدث في الامة ده عقوبة من الله ويقول لك عقوبة ايه اللي حصل ده الاعراض ده سببه ايه الغم اللي احنا فيه والمزاد قاعدين مش هنتوقف ليه لازم اقول لك اللي حصل ده ادي المقطع التشريعي وقعه في سورة التوبة كمان انما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. يبقى كل الهدف ايه يحلوا ايه ما حرم الله ربنا سماه زيادة في ماذا في الكفر. تقول ما كفر دول كفر ده انا حطها منتك انت بالكفر كده الايات الصريحة دي تحريم الحلال وتحليل الحرام ده سلطان الله ملك الملوك بس اي منازعة كده النار النار وهي النار ما حتشوينا احنا في زمن بقول يا رب يعني واحد يدعو على يرسل انا بالموت قبل ان يعني تحدث الفتنة بين الناس فان الله وان عليه راجعون يعني الظرف اللي احنا فيه وبعدين الشيوخ ايه مخذلون يا عم فاهم الناس الاول وانا اقول لك اضرب الله المتفجرات بناجحه من الاول تصريح المفاهيم اولا وبعدين السلوك ياتي فيما بعد انما تيجي تفهم الناس تلاقي الشيوخ ده من عقوبه الله برضه انما لما ياتي الفتح من عند الله لا لا لا المساله هتتغير خالص اول ما ياتي الفتح خلاص كل اللي هيتوقف كل الحشرات ستنسحق ولن يكون الا الحق بس امتى بعد ما جمهور الكره ده اللي كان حزين قوي قال اتغلبوا ما اعرفش فين ولا تحت جمهور الكره والشيش والقهاوي هذه الاغلبيه اللي احنا هنشوف فيه اللي هو بص على الهرسك يقول لك البوسنه وايه بوسنه وايه وهرسك فين دول نفضل لك ايه ده احنا مالنا البوسنه عندنا التمينه مش عايزين ياكلوا وهكذا. هذا هو حال الامه فانا لله وانا اليه راجعون اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد ايها الاخوه الاعزاء هذه امثله من سوره الانعام ومن سورة النحل ومن سورة التوبة ومن سورة يونس. طب خذ مثالا اخر من سورة البقرة الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس صرع يعني سواء هيتمثل الجن او مرض عضوي بس هنا النص على الشيطان مرض الجن الذي يتخبطه الشيطان من المس كالجنون فمش عارف سكته فين ده حكم مين اللي بياكل من فوائد البنوك ما هو الذين يأكلون الربا اي فوائد البنوك ربا من الان ربا علماء الاصل وانا مش لست فقيرا ولست عالما في مثل هذه الامور احيلوها الى الشيخ محمد عبد المقصود واراه من اعلم الناس في هذه المسائل والله تبارك وتعالى اعلم انما انا لست فقيرا ولست عالما ده هو مجرد خطيب مواعظ مذكر للناس بالخير انما الايه واضحه هتقول لي ايه بقى تاني الذين ياكلون الربا والعلماء الازهر اجمعوا في زمن سابق على ان فوائد البنوك ربا لا يقومون يوم القيامة والجزاء من جنس الايه العمل لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يعني يقوم يتخبط يمين مش عارف يروح فين عارف المصروع كيف يرتعد وكيف يرتعش وكيف يهذي وكيف يهرف ما لا يعرف وكيف يضحك الاخرين اهو ده ليه يا رب كده لماذا ما هو لازم ياكل لما ياكل الربا ما ايه السبب ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحرم الله البيع وأحل الله البيع وحرم الربا. دي المسألة جت منين؟ من تحريم الحرام وتحريم الحلال. هتقول لي ما دي زي دي ده استثمار وده استثمار تفرق بينهم ليه؟ ربنا فرق بينهم يا اخي. هو يقول لك يعني ناقص لك انت هتقرف لك. استغفر الله العظيم. لماذا عجزت فيه؟ ليه؟ طب ما يبعت لهم الايه برضه كده. شوفوا شوفوا الجزاء من جنس العمل ازاي. انظر الى موقفه وتخبطه لما يقول انما البيع مثل الربا. يا اخي ربنا احل البيع وحرم الربا. اللي زي تقول هم زرعوا ازاي؟ فانا لله وانا اليه راجعون. انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. كذلك نرى في سوره المجادله. انا يا دوب كده حقرا الايات. المجادله تذكيرا قد قلنا ذلك كثيرا فيما مضى. بعد ان ذكر حكم الظهار في اول السوره سهل دكتوراه. اعوذ بالله من الشيطان. قال ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. طب ما انا امنت بالله ورسوله ومسلم زي ما يقول وموحد بالله. طب ما ده حكم الظهار اهو اللي بقول زقت انت عليك يا ظهر امي. حكمه ده ايه؟ ربنا بقول نفذ الحكم بتاعي. ذلك لن تكون مؤمنا الا ان تفعل هذا. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب اليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات والكافرين عذاب مهين. انظر مسألة حكم فقهي بسيط. واحد في الغضب قال لزوجته اسمعي انت علي زي امي. شوف التهديد المرعب قد ايه. شريعة يا اخي الكريم شريعة. شرع ملك الملوك بينك وبين امرأتك. حد سمعك اللي هو سبحانه وتعالى. وبعدين شوف حكم ايه. هينقذ العقيده اهو. هينقذ لا اله الا الله. كل يا حبيبي لا اله الا الله. انت عاوز وصلت زي ما انت عاوز انت في النار ومش طالع منه الا ان تفعل ما امرك الله به هنا. على الاقل ان تؤمن به انه هو الحق وان ما دونه الباطل. لما تستمرئ وتقول هعمل ايه واقول الامر منكم ادي الكفر الكافر. قول الامر. هو قال واطيعوا الامر. هو فين قول الامر؟ لما اطيعوا الله ورسوله هو قول الامر. لا طاعه لاولي الامر الا من خلال طاعه الله ورسوله. لسه كمل عايز يتشرح. يبقى نستعين المذابح اللي حدث لنا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. مثلا لما ناخذ من سوره النور انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا ايه؟ سمعنا واطعنا. هو ده حكم الله تعالى. سمعنا واطعنا. انما تبديل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في سوره الانفال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يحتلون. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. يعني واضحه خالص. شوف السياقات كيف ذات السياقات. انت عليك ان تدبرها اخي الكريم. مثلا في سوره الشورى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. شركاء شركاء في الالهيه يعني شركاء في الالهيه في العباده. بس هنا بالذات في الشريعة يعني في الحاكمية يعني في الطاعة والاتباع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي سورة الجاثية ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. شو المسألة يعني ده عن شرح. بالله عليكم هذه الآية تحتاج إلى شروح؟ إنها لا تحتاج إلى شروح. مثلا في آخر هذه الخطبة أنقل لك شيئا من الإجماع نقله ابن حزم في مراتب الإجماع. ماذا يقول؟ يقول اتفقوا. ده إجماع يعني يقول اتفقوا يعني ده إجماع عنده. اتفقوا على أنه مذ مات النبي صلى الله عليه وسلم فقد اكتملت الشريعة وتمت النعمة وانقطع الوحي فلا يجوز لأحد أن ينقص منها شيئا أو أن يزيد فيها شيئا بغير استدلال منها أو أن يبدل شيئا مكان شيئا. فإن يحد أو أن يحدث شريعة وأن من فعل ذلك وأن عليه معطوف عليه لما اتفقوا على أنه فلوأن من فعل ذلك فهو كافر والعياذ بالله تعالى. ايه المفروض يا اخوانا بعد هذا؟ يبقى المقتضى الاخلاقي ممكن الراس يبقى كذاب وخاين وغشاش وبرضه موحد بس التوحيد ضعيف قوي. انما تيجي على المقتضى التشريعي لا ده ملك الملوك بقى ده ملك الملوك لأوامر ونواهي تقول له لا ما ينفعش. انما انت واجب بتعمل وانت عارف انك عاصي انت لست مستحيلا والمستحيل كافر باتفاق. فانا لله وانا اليه راجعون. انت بقى في اخر معلومة عن هذه الخطبة التواريخ دي دقيقة واحدة. متى تم تغيير شرع الله في هذه البلاد؟ في الهند على سبيل المثال سنة 1791 يعني من حوالي 200 سنة ميلادية وسنتين كمان لغاية 1850 الفترة دي حوالي 60 سنة في الهند ألغيت الشريعة الإسلامية تماما وكانت حاكمة. ألغاها من؟ الإنجليز. أول حاجة بيقولها في التخطيط الصليبي اليهودي أول ما يدخل البلد بالاستعمار القومي ليه؟ ما فيش شريعة. وإذا مشي لازم يسيب وراه ناس مطمئن 100% أنهم من ألد أعداء الشريعة. ده النظام اليهودي والنصارى مش هيتغير يوم القيامة هو ده اللي ربنا قاله. طب في مصر 1883 كانت الشريعة يا دوب الأحكام الشخصية. يعني من 1000 سنة من 100 سنة بالضبط. ميلادية. يعني 100 سنة ميلادية مش دلوقتي لسه عشان ما نصبش اللعنات على واحد. ده المسألة من زمان لها جذور. يبقى 1883 مين اللي ألغاها؟ فرنسا نابليون أول ما دخل مفيش شريعة. وفي نفس الوقت بيقول للهبل بقى أو للهبل اللي مش عارف جمعها إيه يقول لهم إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم ده نابليون. وحاول تشييد مسجد كبير. وكان يحضر الموالد يلبس العمة. يا سلام على نابليون لابس العمة وبيحضر الموالد. مسلم يا جدع مسلم مال ايه؟ واول ما دخل الغى شريعة الاسلام. ازاي اللي ايه اللي حاصل ده؟ انا كانش الحكام اتكلم على المسلمين مش على المسلمين على الشيوخ المخذلين في قضية الحاكمية. قلت تكلم في الحاكمية ليه؟ دي اللي بقى خلاص لا اله الا الله في قلوب الناس ودي سبب المذابح والتعاقر اللي عايشينه. عايز ما اتكلمش فيها. والله ربي هو الذي سيفصل بيني وبينك يوم القيامة. وفي الجزائر سنة 1830 برضو فرنسا ده ابتدى التغيير. 1830 ابتدى التغيير اكثر من 100 سنة. في تونس دي قريب ده 1906 شغل كده عمل ايه؟ انما كان 1906. في المغرب 1913 ده كان متزايد بقى مع الخلافة العثمانية. طب في الشام والعراق بعد الغاء الخلافه وذلك له تفصيل ان شاء الله في الدرس المقبل لنبين التخطيط اليهودي صدق. لان احنا اتينا منين؟ خرب بيتنا ده اللي حصل ده جاي منين؟ قلنا من عند انفسكم. ازاي؟ فقدان الذات الانبهار امام الطائرات والصواريخ وما يسمى بالحضاره الغربيه وما هي الا الجاهليه الغربيه. انما يجب ان يكون اقوى بالطائرات والصواريخ واشد دراسه من هيسمح لك بكده. ده سلسبيل اول ما جماعه كده ابتدت تتفوق في هذا الباب ده قلب نظام الحكم. هو هيسيبوك كده؟ هو هيسيبوك كده؟ انما ربنا بس لما يأذن حياه الفتح هتلاقي كل حاجه ايه ماشيه سهله كده. لان ربنا وما انتم بمعجزين ولا هم معجزين. هل يعجزون الله؟ حاشا لله عز وجل. بس لما ياتي الفتح ده ياتي الفتح ازاي؟ بقول لك الوسيله العلاج ما هو؟ ان نصحح مفهوم لا اله الا الله بمقتضياتها. يبقى احنا اتينا من قبل انفسنا وعندئذ تمكن فينا التخطيط والمكر اليهود الصليبي. ما كان التخطيط اليهودي والله العظيم ولا الصليبي ان يسيطر علينا هكذا او ان يمرغ بكرامتنا التراب وصرنا قابلين للاستعباد او قابلين للاستعمار او قابلين للذل. هذا هو الذي حصل. يبقى المسألة ايه؟ عنصرين ما ننساهمش بقى حتى اللي معرفش الخطبة كلها. العنصرين دول ان احنا اوتينا من قبل انفسنا دي واحد. التانية التخطيط ده بتاع العدو ابتدى واشرس ما كان في المئتين سنة الاخيرة والتي سيبين تاريخها ومعالم تاريخها يوم الاحد المقبل ان شاء الله الساعة الخامسة في مساء الدكتور جمال عبد الهادي. ايها الاخوة توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من قدرة الله تعالى على اجابة الدعاء. ومن الله تبارك وتعالى هو المهيمن على امريكا وهو المهيمن على حكام مصر وهو المهيمن على حكام سوريا وهو المهيمن على يلستن بتاع روسيا وهو المهيمن على الصين وهو المهيمن على انجلترا وفرنسا والعالم كله. الله تبارك وتعالى بيده مقاليد الامور. تأكدوا من هذا وتأكدوا من هذا فادعوه وانتم مقلنا بالاجابة. فلعل منا رجلا ان يقسى لو اقسم على الله لابره فيستجيب الله تبارك وتعالى الدعاء. والله تبارك وتعالى قال ادعوني استجب لكم. فاليوم يستجب الان استجاب بعد سنه بعد سنتين حتى يوم القيامه. فالاجابه ليست من شاننا وانما شاننا هو الدعاء. اللهم يا رحمن يا رحيم علام الغيوب بديع السماوات والارض ملك الملوك ملك الملوك ملك الملوك ملك الملوك ملك الملوك, ملك الملوك. ذا الجلال والإكرام، ذا الجلال والإكرام، ذا الجلال والإكرام. نسألك موجبات رحمته وعزائم مغفرته والغريمة من كل بر والنجاة من كل إثم. نسألك رحمتك يا أرحم الراحمين، نسألك رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام حكاما ومحكومين. اللهم وفق العلماء والشيوخ إلى الفهم الصحيح، وإلى قيادة الأمة إلى العلم الصحيح، وإلى العمل الصحيح، وإلى التجرد والإخلاص لك رب العالمين. اللهم وفق الأمة إلى أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم اقضي على الظالمين بالظالمين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم اسلب الظالمين هذا الامهال، اللهم اخرجهم من دائرة حلمك واسلبهم هذا الامهال. اللهم اعلم بتحرير المسجد الاسير، اللهم اعلم بتحرير المسجد الاقصى الاسير، اللهم اعلم بتحرير المسجد الاقصى الاسير، فانك على كل شيء قدير وبالاجابة جدير. اللهم انصر المقاتلين في البوسنة والهرسك بعد ان تابوا اليك واعلموا لا اله الا الله محمد رسول الله بمقتضياتها رب العالمين علام الغيوب. اللهم انهم جوعى جوعى جوعى فاطعمهم، اللهم انهم عرايا عرايا عرايا فاكسهم، اللهم انهم عطشى فاسقهم، اللهم انهم عطشى فاسقهم. يا فرجهم اذا تغلقت الابواب، يا فرجهم اذا تغلقت الابواب، يا مددهم اذا تقطعت الاسباب، يا رجاهم اذا اجتمعت عليهم الشرق والغرب، اجتمعت عليهم روسيا وامريكا، واجتمع عليهم المكر الصليبي، وخذلهم المسلمون، وخذلهم حكام المسلمين. اللهم اسعر ممن خذلهم، اللهم ارنا في من خذلهم يوم الاسود، اللهم ارنا في يوم الاحسن مستمر، اللهم سلط عليه بطشك، اللهم ارنا فيه عجائب قدرتك وصنعك رب القوى والقدر. اللهم اخذل من خذلهم وانصر من نصرهم، انصر لهم ولا تنكر بهم، اعدهم ولا تعن عليهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم ثبت المطرودين من فلسطين، اللهم ثبت المطرودين من فلسطين، اللهم ثبت المطرودين من فلسطين، واجعل فتحك عن طريقهم رب العالمين. اللهم ثبت المطرودين من فلسطين، اللهم زك بنا البلاد، اللهم زك بنا العباد، وطهر بنا البلاد بمقتضيات لا اله الا الله، لا اله الا انت وحدك لا شريك لك. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. رحماك بالمجاهدين في طاجكستان، رحماك في من تسلط عليهم الصليبي الحاقد بورسيلستن هذا رئيس روسيا، وبمن بارت خطوات امريكا واوروبا. رحماك بالموحدين في اذربيجان، لقد اتحد عليهم الشرق والغرب. رحماك بالموحدين الصادقين في الهند وفي كشمير وفي بورما وفي الفلبين وفي الصومال وفي مصر وفي الجزائر وفي تونس وفي كل بلاد الارض رب العالمين. رحماك بالموحدين الصادقين، رحماك بنسائهم، رحماك باعرابهم، رحماك بنسائهم، رحماك باعرابهم، رحماك باعرابهم، رحماك باعرابهم، رحماك باعرابهم، رحماك باعرابهم، رحماك ببناتهم، رحماك باولادهم، رحماك بشيوخهم. نعوذ بك من جهد البلاء، نعوذ بك من جهد البلاء، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. عباد الله، إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يكفر الله ونور. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.